حرمها على عباده فقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن ربكم جل وعلا ولعل مثل هذه النصوص تكون زاجرة لقلوبكم مانعة لكم من أن تقترفوا واحدة من مثل هذه العظائم أعظمها وأولها الشرك بالله جل وعلا والفتنة أشد من القتل كما قال الله تبارك وتعالى والفتنة المقصود بها الشرك بالله جل وعلا وبين تبارك وتعالى جرم هذه الأعمال في قوله عز وجل لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا في جميع الشرائع والأديان حرم الله جل وعلا هذه الموبقة العظيمة حرمها تحريما شديدا أن يقتل المؤمن مؤمنا بل وأن يقتل المؤمن من لا يجوز قتله معاهدا كان أو ذميا أو مستأمنا وإن لم يكن من المسلمين فكيف بمن يقتل مسلما متعمدا قاصدا ذلك الفعل عياذا بالله تبارك وتعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إحياؤها أن يعتقد أن الله عز وجل حرمها عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا حرم النفس المؤمنة عليه هذا إحياؤها عباد الله بهذا فسره السلف رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين لأن الذي اعتقد هذا بقلبه لن يقترفه أبدا بيده ولن يخوض في مثل هذه العظيمة التي جرمها حتى قال بعض سلفنا أن جرمها أعظم الإجرام على الإطلاق بعد الشرك بالله تبارك وتعالى هذه الأنفس التي جعل الله تبارك وتعالى عز وجل معصومة بدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يخالف مثل هذه الأوامر بحجة بأي حجة من الحجج ولا يجوز لمسلم كذلك أن يعتبر لمسلم وقع في مثل هذا الجرم واقترف مثل هذا الفساد العظيم الذي حرمه الله جل وعلا على الناس جميعا وخاصة على المؤمنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وإصلاحها ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام رب العزة والجلال أصلح هذه الأرض، أصلح قلوب العباد بدعوة سيد العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي عرفهم بقدر ربهم جل وعلا، والذي عرفهم كذلك بقدر عباده المؤمنين، وبين لهم عظم هذا القدر عند الله تبارك وتعالى. لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله جل وعلا من أن يسفك دم امرئ مسلم. من لعن مؤمنا فكأنما قتله، ومن رماه بالكفر فكأنما سفك دمه، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفداه أبي وأمي من رحيم رؤوف بهذه الأمة، من مبلغ مبين لأمر الله جل وعلا، أعرض عنه من أعرض، من ركب هذه الأهواء وخالف أمر الله جل وعلا واعترض وعارض هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن بالمقال فهو بالحال والفعال، وهو عند الله جل وعلا عظيم. وهؤلاء وإن كانوا يحسبونه هينا فهو والله الذي لا إله غيره عظيم. سفك دم امرئ مؤمن واحد فكيف بمن يتقصد سفك العشرات والمئات من الأبرياء من النفوس المؤمنة عبادا بالله تبارك وتعالى. واسمع إلى نصوص كثيرة عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقتطف بعضا منها لعلها تكون مبينة للمقصود. وأي مقصود؟ نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا، أن يعصمنا من ضلالات البدع ومن فساد عقائد أصحابها، وعلى رأسها بدعة تكفير المؤمنين التي من آثارها السيئة أنها استباحت دماءهم، أنها استباحت دماءهم وعاثت في أرض الناس فزاد تخريبا وترويعا للآمنين. وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل لمن لم يتقي ربه جل وعلا ولم يرتدع بآيات الكتاب وبأحاديث خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره لعبده، عسى الله تبارك وتعالى أن يغفره لعبده، لأن رحمة الله واسعة، لأن مغفرته جل وعلا عمت عباده جميعا، إلا من مات مشركا بالله رب العالمين أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. خص النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأن المؤمن يعظم حرمات الله جل وعلا، لأن المؤمن آمن بالله وامتثل لما أمره به ربه عز وجل، وارتدع لمثل هذه النصوص العظيمة، فمن ترك هذا كله ورماه وراء ظهره وركب فتنته وضلالته وأبى إلا سفك دماء الأبرياء وتضويع الآمنين وتخريب الأرزاق والممتلكات والأموال المعصومة، فإنه وقع في جرم عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قالوا: فاعتبط. قال أبو داود: أي صب دمه صبا عياذا بالله. ورواه وفي رواية ذكرها المنذري: فاعتبط بقتله أي صر لأجل قتله وفرح لذلك، كما يفعل أولئك الذين يقتلون الأبرياء ثم ينشرون صور تكذيبهم وتفجيرهم فرحين بما فعلوا ولبئس ما فعلوا عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معلقا صالحا، وفي رواية في فسحة من دينه، معلقا أي ليس على ظهره حمل ثقيل وهو حمل الوزر العظيم، ما لم يصب دما حراما، أي لا يزال هذا حاله، ما لم يختلف هذه العظيمة، وما لم يركب هذه الكبيرة ويتعدى حدود الله جل وعلا في هذا الأمر العظيم، فإنه لا يزال على خير ولا يزال بخير مهما ارتكب من ذنوب ومعاصي، فإن الله جل وعلا رحمته واسعة، رحمته تبارك وتعالى واسعة، تبغت غضبه تبارك وتعالى. قال: ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي إذا وقع في هذا الإثم فقد هلك عياذا بالله، بلح أي هلك. ولنا فيما وعظ به نبينا عليه الصلاة والسلام، بل زجر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطائفة من أصحابه وقعوا في قتل تأويلا لمن ظنوهم أنه كفر، نظروا كلمة التوحيد تعوذا من السبيل. في قصة أسامة بن زيد: الحب ابن الحب، أي حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله إن هذه المحبة التي لهذا الرجل لهذا الصحابي الجليل الذي كان عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، إذا ذكره أو ناداه لا يناديه إلا يا أميري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جيش فيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما كان في غزوة ومكنهم الله جل وعلا من أعدائهم وانتصروا عليهم، فر رجل منهم، قال أسامة: فلحقته أنا ورجل من الأنصار، فلما تمكنت منه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: أما الأنصاري فكف عنه، أما أنا فأجهزت عليه، فرميته بسهمي فقتلته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغ ذلك رسول الله، ناداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا أسامة، أقتلته وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ قال ما قالها إلا تعوذا يا رسول الله. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدام يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا بعد يومي ذاك، أي لم أكن أسلمت قبل ذلك أبدا لعظم ما لاحظه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع إلى قصة المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي وقع في مثل ما وقع فيه أسامة رضي الله تعالى عنه. وأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بسبب هذا المقتول الذي قتل وقد أظهر الإسلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا رجل جماعة من أصحاب رسول الله في غزوة مكنهم الله جل وعلا كذلك من عدوهم فتفرقت صفوفهم فبقي واحد منهم فلما جاءه أي المقداد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقتله المقداد ظن أنه ما قالها إلا تعوذا حتى يعصم دمه من قتل المؤمنين في هذه الغزوة في جهاد في سبيل الله على الحقيقة يقاتلون فيه أعداء الله لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فقتله بهذا التأويل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته يا مقداد وهذا رجل كان يكتم إيمانه وجاء من أقصى المدينة ألم تكن كذلك في مكة يا مقداد؟ أي ألم تكن أنت في مكة تكتم إيمانك فكذلك هذا الرجل ثم قتلته. فأنزل الله عز وجل يأمر المؤمنين المقاتلين إذا هم ضربوا في الأرض أن يتبينوا أين يرمون سهامهم وأين يضربون بسيوفهم لعلهم يصيبون مؤمنا فيقعون في الجرم العظيم والإثم الكبير لأجل ذلك. وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وكلها أخبار صحيحة قاتلوا أعداء الله جل وعلا فتفرق أعداؤهم ثم وهم راجعون لقيهم أعرابي واحد من قبيلتهم باسم قبيلتهم بغنمه فقال السلام عليكم فقتلوه ظنوا أنه قال السلام ليعصم دمه فقتلوه فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا أتقتلون رجلا مسلما؟ ولهذا أنزل الله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا لأن هذا علمه عند علام الغيوب جل وعلا. أو كنت شققت على صدره؟ قال هذه أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من الإيذاء العظيم للمؤمنين. وقد حضره الله جل وعلا بمثل هذه النصوص العظيمة التي لا يغفل عنها ولا يعرض عنها إلا من طبع الله جل وعلا على قلبه ورجب من هذه الأهواء العظيمة والبدع الشنيعة. فإياكم ثم إياكم إخوة الإيمان أن تخوضوا في مثل ما يخوضه هؤلاء وأن تكونوا سببا في إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم. إن الله تبارك وتعالى جعل المؤمن حرمة عظيمة، حرمة عظيمة من تعدى عليها فقد تعدى حدا من حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نسأله جل وعلا أن يعصمنا وإخواننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من الشرور كلها وأن يأخذ بأيدينا وأيدي أبنائنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا وأن يرزقنا عملا صالحا قبل قبل الممات، وأن يمن علينا بمنه وكرمه بحسن الختام، إنه سميع مجيب الدعاء. نسأله تبارك وتعالى أن يرحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يجعلنا فيها من الآمنين المطمئنين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظنا بحفظك واصبرنا بسترك إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى طاعتك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم فيه. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا ووفقهم لكل خير إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، Thank you. أليس الله بأحكم الحاكمين؟